كما قامت إمارة تبكية مستقلة في إربل سنة 563 هجرية 1167 ميلادية، وقد كانت في بداية الأمر ملكا لأبي الهيجاء الكردي الهذباني، ثم آلت إلى ورثته من بعده، واستولى عليها السلاجقة فيما بعد، وحكماها مسعود ابن محمد ابن ملك شاه صاحب مراغة قبل توليته السلطنة.